السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فهذا الشريط 56 من شرح كتاب الروض المربع لسماحة الشيخ العلامة عبد الله بن حميد رحمه الله تعالى، نسأل الله تعالى أن ينفع به. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: فصل في أحكام أهل الذمة. ويلزم الإمام أخذهم، أي أخذ أهل الذمة بحكم الإسلام في ضمان النفس والمال والعرض وإقامة الحدود عليهم فيما يعتقدون تحريمه كالزنا دون ما يعتقدون حله كالخمر، لأن أخذ الذمة لا يصح إلا بالتزام أحكام الإسلام كما تقدم. وروى ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بيهوديين قد فجرا بعد إحصانهما فرجمهم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: فصل في أحكام أهل الذمة. معناه إذا كان في بلاد المسلمين يهود ونصارى، يعني في غير جزيرة العرب، لأنك تعرف أن جزيرة العرب لا يجوز إقرار اليهود ولا النصارى فيها بكل، وإنما الكلام في غير جزيرة العرب. فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أخرجوا اليهود والنصارى من جزيرة العرب. وقال: لا يجتمع في جزيرة العرب دينان. وقال: لئن بقيت إلى قابل لأخرجن اليهود والنصارى إلى غير ذلك. وعمر رضي الله عنه أجلاه من جزيرة العرب تنفيذا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم، وكانوا لا يدخلون جزيرة العرب إلا تجارا بإذنه، فإذا دخلوها لا يقرون في البقاء بها إلا 3 أيام يبيعون بضائعهم. وإذا كان لهم حق على مسلم فالإمام عليه أن يستوفي حقهم، ثم يبعدهم عن جزيرة الأرض. ثم لو كان حقهم مؤجل كأن يكون اليهود على كدرهم مؤجل، فهل يبقى في الجزيرة حتى يستوفي حقه من ذمتك؟ نقول له: لا، يذهب، فإذا حل الأجل يجي، أما من أنه يبقى فلا. والكلام ما لا كلك في غير جزيرة الأرض، وإلا الجزيرة لا يجوز فيها أي شيء. والفراد هنا كالعراق مثلا ومصر، لما فتحها المسلمون وكان بها يهود ونصارى أقرهم الصحابة على أن يبذلوا الجزية أملا بقوله تعالى: أعاذوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. والعلامة ابن القيم له مؤلف مستقل في هذا الموضوع مطبوع سماه أحكام أهل الذمة سماه أحكام أهل الذمة. ويلزم الإمام حمايتهم والمحافظة على أموالهم، وأن يأخذهم إذا تعدوا على أحد بحكم الإسلام، كما لو تعدوا على مسلم بقتل أو أخذ مال أو إرث، أو تعدى بعضهم على بعض فكذلك يحكم بينهم بالإسلام بأحكام الإسلام، كما لو تنازع يهوديان أو نصرانيان وهما لا يؤمنان بأحكام الإسلام فإنا لا نحكم بينهم إلا بالإسلام. لكن هل يلزمنا أن نحكم بينهم؟ قالوا: إنا مخيرون، إن شئنا حكمنا بينهم. هذا إذا كان بين اليهود والنصارى خصومة، إن شئنا حكمنا بينهم وإلا تركناهم، عملا من قوله تعالى: فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم، وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا، وإن حكمت فاحكم بينهم بالفسق. وذهب بعض العلماء إلى أنه لا بد أن نحكم بينهم بالإسلام ولسنا مخيرين، لقوله تعالى: وأن احكم بينهم بما أنزل الله. وهذا فيما يعتقدون تحريمه دون ما يعتقدون حله، فإذا ترافعوا إلينا أما في النفس والمال والعرض بكل حال، لكن فيما يعتقدون تحريمه كالزنا لو أن يهوديا زنى بيهودية فإنا نجري عليه حكم الإسلام بأن نرجمهم إذا كانا محصنين دون ما يعتقدون حلة فلا نتعرض لهم بشيء، لكنهم لا يظهرون يؤمننا كالخمر لو شربوا كيف أو أكلوا الخنزير لا مانع، لأنهم قوم كفار يعتقدون إباحته، لكن لا نقرهم أن يشربوه علنا وأن يكون خنازير علنا، بل يأكلونه مشتترين، لأن في إعلانهم لشرب الخمور بيننا وفي إعلانهم لأكل لحوم الخنازير بيننا فيه إيذاء لنا وانتقاص للمسلمين، فهم يستبعون فيما بينهم وبين أنفسهم في أمكنتهم وبيوتهم مستبعين أو متوسطين بدون أي يؤمنوا أمامنا. إقامة الكنائس هذول في مكان أعمال في الجزيرة وقال يجوز؟ لا هذا من لا يجوز حرام، أي المبيعات ويمنعوا بالابتهاد وما الأشد أبو ظبي وما درك مع أبو ظبي ودبي والشاذة وأمان كلهم الكويت كلهم نعوذ بالله بنوا الكنائس بنون مسجد وكنائس ودبي وجيت تريد بناء مسجد أذن لك واللي يريد بناء كنيسة جنب المسجد بأذن له سبق رسولهم وبعث مرض من جهات غالبة في العالم الإسلامي يتراهم معهم لكن لم يسمعوا شيء. صحيح في تحديد الجزيرة هذا كان العلماء معروف من حضر أبي موسى إلى ساحل جدة ومن عدن أبين إلى مشارق الشام خلي من الجوف على بعضهم يخرج فيه اللي عند حائل يخرج من الجزيرة وكذلك تيمة يخرجونها من الجزيرة يقول لو سكن اليهود أو النصارى لا بأس لكن لا يحتاج إلى وأظن هذا رأي موضح. بالنسبة للشيخ استخدام العمالة الأجنبية النصرانية أو غيرها يعني العمال غير المسلمين مع وجود الأيدي العاملة المسلمة هذا ممنوع شرعا ولا يجوز بكل حال، وقلنا لك لا يجوز بقاهم في الجزيرة أكثر من 3 أيام إذا قدموا للتجارة مع أننا محتاجين للتجارة، ومع هذا نأخذ نصف العشر إذا كانوا ذميين أو إن كانوا حربيين أخذ العشر، ومع هذا لا يجوز دخولهم، فإذا دخلوا للتجارة يمهلوا 3 أيام كما فعل عمر رضي الله عنه. ويلزمهم التميز عن المسلمين بالقبور بأن لا يدفنوا في مقابرنا والحلي بحذف مقدم رؤوسهم لا كعادة الأشرار ونحو شد الزنار ولدخول حمامنا جلجل بجلجل ولدخول حمامنا بجلجل أو نحو خاتم رصاص برقابهم كذلك. ويلزمهم الإمام أن يتميزوا عنا ونتميز عنهم وأن لا يشاركونا في شيء لأن يجعل لهم مقبرة لموتاهم، لا موتاهم لا يفهمون في ماذا لموتى المسلمين بل يجعل لهم على حدة. وكذلك أيضا بحلاهم أي جزم مقدم شعورهم، فالإمام يلزم اليهودي أو النصراني أي حلج مقدم رأسه قدره بعضهم بالربع لا كزي الأشراف، لا يمكنون من زي الأشراف. وزي الأشراف هو أنهم يرخون الشعر الذي بين العذار وبين النزعة. العذار هو العظم الذي يمتد من سماخ الأذن إلى جحف العين، هذا هو العذار. والنزعة هي الذي يأتي على الجبهة وانحسر عن الشعر، هذا العذار، هذا هو العذار والنزعة. هذا فالأشراف يرخون هذا الشعر، فالذن إذا أرخى هذا الشعر ذن، وإنما يشيل هذا إلى مقدار الرأس. وقيل إنه يشيل هذا، إنه يشيل هذا ما بين فوق العذار وما تحت النزعة، يجعل عليه النار ليتميز به بأن هذا من أهل الذمة. ولهم دخول حماماتنا لكن لا يدخلونها إلا بجيجل، وهو شيء يجعل به رقابهم، أو خاتم رصاص. نعرف أن هذا رمي متميز بأول مثل شعر رأس المقدمة، أو بجعل شيء في جيجل في رقبته حتى يميز أن هذا ليس بمسلم. بقي موضوع إعلان الصلبان، لو جعل الصليب على صدره فهل نمكنه أو نمنعه؟ نقول مثل الناقوس، لأن الناقوس المكسور يعني يمنع، لا يجوز أن نقرهم يمشي صدره على الصليب، لأن هذا في إظهار لشعاره وليس في إهانة لهم. نعم. ولهم ركوب غير خيل كالحمير بغير ترج، فيركبون بإكاف وهو البردعة، لما روى الخلال أن عمر رضي الله عنه أمر بجز نواصي أهل الذمة وأن يشدوا المناطق وأن يركبوا الأكف بالعرض. كذلك ولهم ركوب، يعني ما نمنعهم من ركوب الحمير، لكن لا يجعلها والبغال، لكن لا يجعلها الياسون، بل بإكاف. الإكاف المثارة اللي يسمي البردعة، يحطها حق الكنديل، يتبسط على ظهر الحمار ويركب. ثم ركوبهم ليس كركوبنا، لا نمكنهم أن يركبوا من ركوبنا، بل يصير عرض، يعني يصير رجليه مع جانب واحد والجانب الثاني ما في شيء، ما هو بيجعل رجل اليمين ورجل اليسار ويركب مثل ما يركب المسلمون، لا، إنما إذا نمكن يركب بعيد يصير يده اليمنى أو اليسرى توالي راس الحمار والأخرى البنك، ثم هو جالس تبلى رجلين مع جهة واحدة عرضا، هذا معنى صلة ركوبه، ويكون على بطء لا شيء محترم كأسفل الجوع. نعم. ولا أدلة إيش؟ عليها أدلة هذه الأوصاف يعني. فعل عمر رضي الله عنه، يدلون بفعل عمر رضي الله عنه، كان إجماع لأن الصحابة قضوا على هذا. ولا يجوز تصديرهم في المجالس ولا القيام لهم ولا بد أثم وآخر من قولي حتى يطيب يحجد وهم صارعون. ولا يجوز تصديرهم في المجالس ولا القيام لهم ولا بداءتهم بالسلام أو بكيف أصبحت أو أمسيت أو حالك ولا تهنئتهم وتعزيتهم وعيادتهم وشهادة أعيادهم، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: لا تبدأوا اليهود والنصارى بالسلام، فإذا لقيتم أحدهم في الطريق فاضطروهم إلى أضيقها. قال الترمذي حديث حسن صحيح. ولا يجوز تصديرهم في المجالس، يعني اليهود والنصارى تفضل هنا تدخل الجدار، ما يجوز لك خلص هناك. ولا يجوز تصديرهم ولا القيام لهم إذا دخلت هجلة، ولا بداءتهم بالسلام، تقول صبحك الله بالخير ومشاك الله بالخير أو السلام عليكم، كل هذا لا يجوز. لكن ذكر شيخ الإسلام تيمية أن يجوز أن تقول له أهلا وسهلا، فإذا قال لك بدون أن تقول السلام عليكم ولا صبحك الله بالخير، تقول أما لفظة أهلا وسهلا أو مرحبا، فرأي الشيخ يقول لا مانع منها، لأنها ليست بشيء، إنما لا تعطي المعنى الذي يعطيه السلام أو الإكرام، وإن كانت لفظة أهلا وسهلا ومرحبا وما أشبه ذلك كلمة بها استعطاف، لكن مثل هذه لا مانع عنه. أما القول الآخر لا، لا ينبغي. وكذلك لا يجوز، ولا لا يجوز أيضا تعزيتهم. لو مات الأحد لا تقول أحسن الله عزاك، ولا حضور شهود أعيادهم، لأن فيها إعانة لهم على إقامة تلك الأعياد وتشجيعا لهم على إظهارها. نعم. على ذي الخلاف، المسلم إذا قدم أو القيام للوالد أو القيام للطالب العلم هذا قالوا لا بأس له، أو أما لغيره أو الإنسان لا يرضى حتى تقوم لا هذا ما ينبغي. ومعنى حديث من أحب أن يتمثل له الرجال قياما فليتبوأ مقعده من النار. نعم. نعم. ما ينبغي أن تزوج لا يهودية ولا نصرانية، وإن كنا نجائز، لكن في سبب إلى أن أولادك يتنصرون أو يتهودون أو وأن تجد امرأة مسلمة لا ينبغي، لكن لا بأس. لكن إذا تزوجها ما هو بالضبط. قول الشيخ: فإذا لقيتم أحدا في الطريق فاضطروه من أضيقها مطلقا. يعني أي حديث ثالث يعني أنك تأخذ أهلك أنت مو بنت اللي تروح فيها إقبال الجدار. المراد مو بالمراد أنك تروح تلصق الجدار، لا مو بالمراد، لكنك أنت اللي توسط الشارع حتى هو يضطر إلى قلبه. لو قلنا أن الطريق ضيق واللي يضطر ينحسر من الجدار، وليس من المتوسط يعني أن تمسك الوسط، وما ما إذا مسكت الوسط ما راح يحيي، لابد من منه ولا منه. مثل ذاك بمصلحة إيش؟ يعني تهنئة، مثلا رسالة تهنئة وقصد منها مصلحة، أو ما في مصلحة أو استضافة. كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. ويمنعون من إحداث كنائس وبيع ومجتمع لصلاة في دارنا. ويمنعون من إحداث كنائس وبيع ومجتمعات في صلوات في دارنا، لكن إذا دخلنا بلادهم وفيها كنائس نتركها لهم ما نهدمها، يعني إذا اتفقنا وإياهم على أن يبذلون الجزية. أما من أنهم يبنون كنائس جديدة لا، فإن الصحابة رضي الله عنهم دخلوا مصر وصالحوهم، وكذلك العراق وخراسان وصالحوهم وتركوهم على كنائسهم، لكنهم منعوهم من أن يجددوا شيئا أو يبنوا شيئا جديدا أو يرممون الكنائس الموجودة المتفق على بقائها. نعم. ومن بناء من هدم منها ولو ظلما، لما روى كثير بن مرة قال: سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تبنى الكنيسة في الإسلام ولا يجدد ما خرب منها. كذلك ولا يبنى من هدم منها ولو ظلما، ما طاع منها لا يبنى. معنى هذا لو دخلنا بلادهم وبذلوا النجية وأقرناهم على كنائسهم إن لا نتعرض كنائس، لكن نمنعهم من أن يبنوا. جيت أنت عندك غيرة هديت كنيسته فقال منهم حدث في ضعفاته نصالحنا وإياهم على أن نبقيها لهم، ولكن أنت عندك غيرة هدمتها أصبحت ظالم وخالف تشتر، يا لو المسلم اللي منكم عندنا وظلمنا نبي نعيده نقول لا هذا من أطاح الله. هذا معنى ظلم ولو ظلما لخبر عمر رضي الله عنه. كثير لك ثير هذا الشيء مرة وإن كثير وإنما راجع وترجمت حتى الآن عندكم الله عليه رب ما ضبط الشيء ها؟ ما ضبط ما راجع وراجع لكن يا شيخ قال ولا يجدد ما خرب منها ولا خرب خرب حتى وإن كان فيها تصاوير؟ حتى ولو كان لكن ما ينبغي يعني تصاوير لا. تصاوير مين هي؟ تعرف أنه يكره أن تستقبل الصورة لأنه ملك من الإنسان. الأصوات يا مريم. ويمنعون أيضا من تعلية بنيان على مسلم ولو رضي لقوله صلى الله عليه وسلم الإسلام يعلو ولا يعلى عليه وسواء لاصقه أو لا إذا كان يعد جارا له فإن علا وجب نقله ولا يمنعون من مساواته أي البنيان له أي لبناء المسلم لأن ذلك لا يقتضي العلو وما ملكه عاليا من مسلم لا ينقص ولا يعاد عاليا لو انهدم ويمنعون أيضا من تعلية أبنيتهم على المسلم كأن يكون جارك من يهودي صار بيدين في اختلاف أدوار يمنع لما يجو ما ينبغي أن يصير بيت أعلى منه حتى ولو رضيت قلت أنا راضي هذا رجال طيب وآمن خلوا يقطع يقول لا لا هذا حق لله ليس لك لحديث الإسلام يعلو ولا يعلى عليه لكن لو اشتراها للمسلم اشتراها للعمارة للمسلم وهي أرفع من بيتك هذا تبقى ما انهدم لكن لو سقطت لا يعيدها بحيث يكون على منه أما إذا جعل الأدوار مساوية لبيتك هذا لا بأس به نعم أيهما أفضل الصلاة في الصحراء ولا في الكنيسة؟ لا لا الصحراء ما صلى عمر ما فعل عمر؟ ما صلى في البلد ما عنده صحراء مشروع القدس وإهانة لهم بعد لما كانوا يصلون الصلوات المعهودة عندهم أراد يجعلها لله ويمنعون أيضا من إظهار خمر وخنزير فإن فعلوا أتلفناهما ومن إظهار ناقوس وجهر بكتابهم ورفع صوت على ميت ومن قراءة قرآن ومن إظهار أكل وشرب بنهار رمضان ويمنعون أيضا من أكل في رمضان وشرب للخمر وأكل للحوم والخنزير يمنعون من أن يتعاطوه علنا أما في بيوتهم فلا مانع لكن لأن في أكلهم في رمضان أو لأكلهم لحوم الخنزير أو شربهم علنا فيه إيذاء للمسلمين وكذلك يمنعون من قراءة التوراة والإنجيل علنا كأن يجلس في مساجدنا أو عرض الكنائس إلا إذا كانوا مجتمعين فيما بينهم فلا مانع لكن كون يزيد في الشارع أو مجتمعات المسلمين ويقرأ في التوراة والإنجيل فهذا يمنع أو ضرب ناقوس كذلك يمنعنا ورفع صوت على ميت ومن قراءة قرآن ومن إظهار أكل وشرب بنهار رمضان كذلك من قراءة القرآن يمنع منه ويمنع أيضا من رفع الصوت عند الميت نياحة لأن هذا كله يعباه الإسلام أما القرآن هذا فيه الخلاف إذا رجي إسلامه فإنه يمكن من قراءة القرآن وقيل لا يمكن ولو رجي إسلامه وحكى ابن جزي وغير إجماع أهل العلم على أنه لا يجوز قراءة النصراني للقرآن كما نسمع من أولاد النصارى المقيمين هنا يقولون المعارف يدرسهم القرآن وأنهم يقرؤون مع أولاد المسلمين القرآن، ولا أدري من يشتغل بهذا. أما لو كانوا في الإسلام هذا فيه خلاف، لكن يقرؤون لأجل الامتحان والشهادة لا لشيء، لا يؤمنون به ولا يعتمدون. لهذا لا يجوز أن يمكنوا من قراءة القرآن ما داموا لا يرون في أنه كلام الله ولا يؤمنون به. أليس عمر قرأ القرآن عند أختي قبل أن يدخل الإسلام؟ نعم. عمر ليس قرأ سورة طه عند أختي قبل أن يدخل الإسلام؟ هذا يرجع إسلام وعطايا ما قرأ، حصل بينه وبين حاطب ما حصل حتى شج حاطب، فقال أروني منعوه من قراءة بكل، لكن لما رد وشاهدوا أثر الذكة فيه دفعوا إليه لأنهم رجوا إسلام، ومع هذا لما قرأ أسلم. لا الرسول أسلم. ومن إظهار أكل وشرب بنهار رمضان. نعم تقدم. وإن صولحوا في بلادهم على جزية أو خراج لم يمنعوا شيئا من ذلك. أما إذا كانوا في بلادهم وصالحناهم على جزية أو خراج فلم نمنعهم، فهذا بهم يريدون ولو علنا أو غير علنا، ويبنون لهم يبنون ما دام أنهم لم يخالطوا المسلمون وصالحناهم على أنهم يبقون في بلادهم ويدفعوا لنا خراجا أو جزية. وإنما الكلام إذا كانوا وليس لكافر دخول مسجد ولو دخول مسجد ولو أذن له مسلم. نعم ماشي. وإن تحاكموا إلينا فلنا الحكم والترك لقوله تعالى فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم. وإن استجر إلينا حربي أخذ منه العشر وذمي نصف العشر لفعل عمر رضي الله عنه مرة في السنة فقط. وليس للكافر دخول مساجد المسلمين، الكافر يمنع من أن يدخل مساجدنا حتى ولو أذنت له، فقد ذهب بعض أهل العلم أنك إذا أذنت جاز، ولكن من المشهور أنه لا يجوز ما دام أنه لا يؤمن بالله ولا بما نحن عليه من الإسلام، فلا ينبغي أن يدخل المسجد وحتى ولو أذن له مسلم. لكن هل يجوز لنا أن نستأجره بدون المسجد كأن يكون مهندس نصراني من التعالى بلبنها المسجد؟ هل يجوز؟ وهم ما يجوز سمينا مسجد، لا عندهم يجوز، لأن ما بعصى المسجد حتى الآن، وثم هو ما دخله إلا يعني لعمارة المسجد وهي بناؤه وإصلاحه، ففرقا بين دخوله بدون فائدة وفرقا بين ما إذا كان لمصلحة المسجد للبناء، فلا بأس. كذلك وإن تحاكموا إلينا نحن مخيرون إن شئنا، يعني إذا كان بين يهودي ويهودي أو نصراني أو نصراني أو يهودي ونصراني، إن حكمنا بينهم حكمنا بالحق وإن تركناهم لا معنى، والقول الآخر لا بد أن نحكم بينهم. أما إذا كان بين يهودي ومسلم لا، هذا يجب أن نحكم بينهم. نعم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أمامة من أتى في المسجد لا يدل على الجواز. شوف ربط النبي صلى الله عليه وسلم أمامة من أتى في المسجد لا يدل على جواز دخول الكافر المسجد. لقد يكون فيه، لكن هذا من باب الإهانة، لأن الرسول ما عنده حبس يسجن الناس، وقد يقال إن حبس لا لأجل أنه يدخل، لأجل يرى المسلمين كيف يصلون وكيف يتعبدون في شيء من الدعوة إلى الإسلام، في شيء من الدعوة إلى الإسلام، لا أنه دخول مجرد. فيه فائدتان: الأول أن هذا كالسجن لأنه أسير، والشيء الثاني يرى عبادات المسلمين ويرى ما هم عليه من الخضوع والخشوع لله. ولهذا لما رآهم وعلى هذه الحالة قال له الرسول: ما عندك يا ثمامة، وهو مربوط في السارية هذا السجن، ما عندك يا ثمامة؟ قال: إن تقتل تقتل لا دم، يعني شريط في قومه، وإن تنعم تنعم على شاكر. ثم الرضع: ما عندك يا ثمامة؟ قال: إن تقتل تقتل ذا دم، وإن تنعم تنعم على شاكر. فأمر الرسول بإطلاقه ماذا يقول من أراد أن يسلم؟ فأخبروا فشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وذهب قلبه به إلى حائط بني فلان فمره ليغتسل واغتسل وأسلم، وقال مرني بأمرك يا رسول الله، والله لا تأتي قريش حبة حنطة من اليمامة إلا إذا أذنت فيها. فكرر في المسجد ولهذا الغرض. أجل إذا كان هذا الغرض يعني لا مدي إسلام أو مدي دعوة ما في مال يقولون المساجد يشربون بعض العمال النصارى بعض العمال النصارى يدخلون المساجد ويشربون يا مولك لا لا لا وإن اتجر إلينا الله إليك هل يجبون نساء يعلمون أطفالهم ويخدمونهم وهم ما يعرفون الإسلام ولا يقولنا منع المسلمين على دينهم فكيف الحال؟ هذا إجرام اللي يجبونه الواقع إنهم مجرمين. يدخل بيته امرأة كافرة لا تؤمن بالله ولا برسوله ويجعلها مربية لأطفاله ويجعلها مخالطة لنسائه، فإن نساء وأطفاله لابد أن يشيا أن يتعدى إليهم الجرب. ومع أن جزيرة العرب لا يجوز إدخال اليهود ولا النصارى فيها، كاد يدخل بعد في بيته وتخليها مربية أو شغالة على ما على حد تعبيره، كل هذا لا يجوز بكلها. لكن يا للأسف يا للمصيبة أصبحت أوامر الإسلام وإنما هي موجودة في الكتب وعلى الورق لا أنه يعمل بها. وإن اتجر إلينا حربي أخذنا منه العشر وذمي نصف العشر لفعل عمر رضي الله عنه مرة في السنة فقط. وإن اتجر إلينا ذمي أخذنا منه نصف العشر، وأما الحربي الذي ليس له إما نأخذ منه العشر في السنة مرة، لكن قال ابن حامد قال كل مرة كل ما دخل إلينا العشر مال. ولا تعشر أموال المسلمين، ولا تعشر أموال المسلمين بل فيها الزكاة. وإن تهود نصراني أو عكسه بأن تنصر يهودي لم يقر، لأنه انتقل إلى دين باطل قد أقر ببطلانه أشبه المرتد ولم يقبل منه إلا الإسلام أو دينه. انتقل من دينه إلى دين يعتقد بطلانه، فهذا النصراني تعود يقول لا أرجع إلى دينك ثم إلى الإسلام، ارجع على نصرانيك وإلا الإسلام، لأنك انتقلت إلى اليهودية وأن تعتقد بطلانها. كذلك اليهودي تنصر يقول لا إن نرجع إلى يهوديتك وإلا إلى الإسلام، لأنك انتقلت إلى دين تعتقد بطلانه فلا نقبلك بل يعزه ويعذب. كل إمامات أنا اقتول قال لا، لأنه لا يقر على الدين الذي انتقل إليه. كذلك المجوسي لو انتقل إلى اليهودية هذا يقر، لأن اليهودية والنصرانية أرقى من المجوسية. أو الوثني مثلا انتقل إلى اليهودية، أو المجوسي انتقل إلى الوثنية، هذا أيضا لا يقر. فصل فيما ينقول فإن أبى الذمي بذل الجزية أو الصاع أو التزام حكم الإسلام أو قاتلنا أو تعدى على مسلم بقتل أو زنا بمسلمة وقياسه اللواط، أو تعدى بقطع طريق أو تجسس أو إيواء جاسوس، أو ذكر الله أو رسوله أو كتابه أو دينه بسوء انتقض عهده. هذا الفصل فيما ينتقض به عهد الذمي. تقدم لنا أن أهل الذمة متى بذلوا الجزية بالشروط السابق بيانها أجيبوا إلى ذلك، وهم اليهود والنصارى والمجوس. ولكن يلزمهم أيضا يلزم الإمام أن يحكم فيهم الإسلام في النفس والمال والأرض كما تقدم. فلو زنوا لأنهم يعتقدون تحريمه نجري عليهم حكم الإسلام، وكذلك لو شربوا الخمر فإنها مقر، أو أكلوا الخنازير وإن كان محرم في شرعنا فإنا لا نتعرض لهم بشيء إلا أننا نمنعهم أن يكون هذا علنا، بل يشربون الخمر في بيوتهم ويأكلون الخنزير في بيوتهم ويفطرون في نهار رمضان في بيوتهم، لا يؤذوننا بأن يفعلوا هذا علنا، وكذلك لا نمنعهم من أداء عباداتهم سرا بدون أن يؤذوننا كما تقدم. وهذا الفصل عقب فيما ينتقض به عهده، لأن عاهدنا على الشروط السابقة والإمام يحكم فيهم الإسلام على التفصيل المتقدم، وهنا ينتقض عهده. فإن أبى الذمي بذل الجزية، مثلا قال أنا من أمسل منه، إذن انتقض عهده، هل دم؟ أو أبى الصغار، أبى الصغار قال أنا ما أجيب بيرسبها، تقدم أن لا يقبل، لا بد يأتي يروح، فلو بعثها مع رسول لا نقبل. أو جنى بمسلمة كما قال عمر ما هكذا أمناكم، لو أن يهوديا جنى بمسلمة انتقض عهده، أو لاط بمسلم ولا من مسلم والعياذ بالله كذلك، بخلاف لو جنى مثلا بغير مسلمة نقيم عليه الحد، إن كان محصن رجمنا وإن كان غير محصن جلدناه مئة وغضبناه، لو جنى يهودي بيهودية، أما لو جنى بمسلمة لا مطلقة انتقض عهده سواء كان محصن أو غير محصن. أو قطع طريقا كيهودي مثلا صار في الطور عندما يمر أحد يهجم عليه لأخذ ما بيده فينتقض عهده، أو كان جاسوسا، كان هذا اليهودي أو النصراني يتجسس عن أخبارنا ينقلها إلى دولة كافرة أخرى أو دولة معادية انتقض بها عهده. ثم لاحظ التعديل هنا وهو التجسس، فلان جاسوس وفلان ناموس، وش الفرق بين الجاسوس والناموس؟ الجاسوس هو الذي يتجسس على الشر، والناموس هو الذي عن الخير، يعني عن الخير سرا، والجاسوس عن الشر سرا، كلهم إلا أن هذا رسول للشر سرا والناموس رسول للخير سرا، كما في الحديث لما قال ورقة ابن نوفل للنبي صلى الله عليه وسلم ما هذا الذي رأيته؟ أخبر قال والله هذا الناموس الذي أنزل على موسى، يا ليتني فيها جذع إذ يخرجك قوم، قال أو مخرجيهم؟ قال نعم، لم يأتي أحد بمثل ما جئت به إلا أوذي أو كما قال. الشاهد قوله هذا الناموس الذي أنزل على موسى، وهو ما يأتي سرا من الخير، هذا بالنسبة للغة. أما الجاسوس هو الذي يتجسس عن الشر سرا، فاليهودي أو النصراني أو المجوسي ممن بذل الجزية متى صار جاسوسا للأعداء حل دمه، أو أنه صار يأوي الجواسيس يسكنون عنده ويصيرون إليه فهو مثلهم، لهذا ينتقض عهده. أو سب الله أو رسوله فهذا ينتقض عهده، كمن لعن الدين الإسلامي أو لعن رسول الله سب، فهذا حتى ولو كان مسلم هذه ردة، ولا تقبل توبة من سب الله أو رسوله ظاهرة. ومعلوم الحديث الأعمى الذي كانت له أم ولد وكانت تشتم النبي صلى الله عليه وسلم، فأخذ المنول فأركاه على بطنها فاتكأ عليه حتى مات، وهي مولاة الله لأنها كانت تشتم النبي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أشهدوا إن دمها هدر. فكذلك اليهود والنصارى والمجوس، فهؤلاء بها لا ينتقض عهدهم. نعم. الزنا يا شيخ المسلمة سواء كانت بكرة أو نعم كلها نعم يقتل نعم يقتل دعاء الكافرين ترحم على الكافرين ترحم على الكافرين نعم إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا قالوا إن الأنبياء أبدا لا يجدون بها وليا ولا نصر الله لعنهم وترحم عليهم يقولون أن الشخص يقول رحم الله أبا جهل في زمان يعني في زمان قديم سمعنا هذا الكلام يعني يعتبر يعني مرتد بهذه الكلمة لا ما هو مرتد جاهل وإذا عرف ما تسمى إذا عرف قال من هذا خطأ هذا مخطي على كذا سم أقول هذا خطأ ما ينبغي هذا لكن ما ما ما يصير هذا ما يصير الرد لا ما من عرف على الله من الحين لا يجوز لا بد يعرف ثم ما شبهت عرفها كل ما يعرف أبو جهل وش ما يميز بين أبو جهل ولا عمر بن الخطاب ما أدري وش ما يفرق بين هذا وهذا. أما إذا كان إنه يعتقد إسلام أبي جهل ويعتقد أن الرسول أخطأ عليه فلا كان ما في شك إلا رده. إذا اعتقد أنه أن أبا جهل مات على الإسلام أو أن ما قيل فيه لغير صحيح أو أن الرسول جنى عليه مكذب للرسول. نعم. روحوا إلى فجزة ولكن من مصالح أو من مصالح للدولة. لا لابد يسلم ولا يقتل. إذا كان في مصلحة عامة شيء آخر، يعني مصلحة عامة للمسلمين هذا شيء آخر. نعم. بخير المصنف هنا هذا خير عن إذا سب دينه أي ردة إذا سب دينه ردة يعني يخرج عن الإسلام دينه هو نفس الكاميرا ينتقل عاده الوليد الله يقول الوليد بن يزيد المعاوية اللي استباح المدينة يزيد يروى قال انه قال انني انتصرت للأشياخ او قال ليت الأشياخ يرون يعني اهل بدر هذاك ليت أشياخي نظروا قال إنها لا تسعان هذا تمثل بيت بالزبارة يقول يرد على بالزبارة وقال إن شاء الله ما تسعان ليت أشياخي من أهل بدر نظروا ما رتب لا إن شاء الله ما تسعان وكذا لو لحق بدار حرب لا نظر منكرا أو قلب مسلما إيش وكذا لو لحق بدار حرب وكذا لو لحق بدار حرب ينتقض عهده كأن يكون عندنا ويبذل الجزية ثم شرد إلى دار حرب راح اليهود انتقض عهده نعم لا إن أظهر منكرا أو قذف مسلما لا إن أظهر منكرا أو قذف مسلما لا ينتقض بهذا عهده فلو أظهر منكر بأن فعل شيئا فهذا لا حتى ولو كان محرما في دينه فهذا لا ينتقض بعهده أو مثلا قذف مسلما قال يفعل كذا فلا ينتقل هذا إنما يؤدب على كل حال نعم وينقض بما تقدم عهده دون عهد نسائه وأولاده فلا ينتقض عهده تبعا له لأن النقض وجد منه فاختص به فمتى انتقض عهده بشيء من الأمور السابق بيانها كمن كان جاسوسا أو قطع طريقا أو سب الله ورسوله أو ما أشبه ذلك وقلنا انتقض عهده فهل ينتقض عهد نسائه وأولاده؟ لا بل نساؤه وأولاده هم على عهدهم وإنما ينتقض عهده فقط لا يجني جان إلا على نفسه نعم وحل دم ولو قال تبت وحل دم وماله حتى ولو قال تبت فإنها لا يقبل في الظاهر أما في الباطن فيما بينه وبين الله هذا شيء آخر